الله يصبحكم بالخير. الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أنا لست في الحجاج يا رب الورى، لكن دمعي بالمحبة قد جرى. لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا داع وما دمع بعين قد جرى. الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلة. أنا متوجه لخطبة العيد في جامع البواردي بإذن الله تعالى. سأخطب عن العيد ومظاهر العيد والفرحة بالعيد، عن أحكام الأضحية وما يتعلق بها، عن أحكام أيام التشريق اللي هو 11 و12 و13 اللي هي ثلاثة أيام اللي بعد العيد. يوم العيد لا يصام اللي هو اليوم، و11 و12 و13 أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر اللي هو اليوم ويوم القر اللي هو بكرة إن شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم. أبحاول عاد أعطي واحد من الشباب الجوال يصور لكم بعض المظاهر في العيد، والله يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم.